فضربنا على نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هؤلاء قوم

وَلَقَ اللَّهُ